بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بن المسيب عالم أهل المدينة وسيد التابعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه بانتشار الصحابة رضي الله عنهم في البلدان المفتوحة تكونت حلقات العلم والدرس، والتف حول كل صحابي طائفة من التلاميذ، فشكل هؤلاء جيل التابعين، فمنهم التابعون. قال الخطيب البغدادي: التابعي هو من صحب صحابيا ولا يكتفى فيه بمجرد اللقاء، بخلاف الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكتفى بذلك لشرف النبي عليه الصلاة والسلام وعلو منزلته. وقال غيره من أهل الحديث في تعريف التابعي: هو من لقي صحابيا وإن لم يصحبه. ولذلك ذكر مسلم وابن حبان الأعمش في طبقة التابعين، إذ له لقاء وحفظ، واشترط بعضهم التمييز عند اللقاء. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة والتابعين بقوله: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن رأى من رآني، فاكتفى بمجرد الرواية. والتابعون عددهم كثير لا يمكن إحصاؤهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم تفرقوا في الأمصار الإسلامية ونزلوا المدن المختلفة، وكل من التقى بواحد من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو تابعي. وسعيد ابن المسيب هو واحد من هذا الجيل المبارك الذي استوعب وحفظ العلوم الإسلامية المختلفة، وفي طليعتها كتاب الله والحديث النبوي الشريف. ذكره الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء، فقال: سعيد ابن المسيب أبو محمد القرشي المخزومي عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في المدينة المنورة. رأى عمر ابن الخطاب وسمع من عثمان وعلي وزيد ابن ثابت وأبي موسى الأشعري وعائشة وأبي هريرة وابن عباس، وسمع من خلق سواهم كثير من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول سعيد ابن المسيب: إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وروى عنه خلق كثير منهم الزهري، فقال عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فهذا حديث صحيح رواه سعيد بن المسيب وهو من التابعين، عن صحابي جليل وهو أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج هذا الحديث مسلم في صحيحه في الإيمان باب خصال المنافق، والمراد بالنفاق هنا النفاق الفعلي لا الاعتقادي الذي يخرج صاحبه عن الملة، لا يهون أمام مطامع الدنيا وشهواتها وطغيانها. فقد قيل: كان لسعيد بن المسيب في بيت المال 34,000 عطاؤه، وكان يدعى إليها فيأبى ويقول: لا حاجة لي فيها، لأنه كان يتصور في أخذها مذلة ومهانة. ويذكر أصحاب التاريخ والسير قصصا رائعا في عزة نفسه وصدعه بالحق ونزاهته وشدة تمسكه بما يعتقد أنه حق. ولقد كان لسعيد بن المسيب معرفة بتعبير وتفسير الرؤيا، فقد أخذ ذلك عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وأخذته أسماء عن أبيها. وقد ذكر الواقدي عدة منامات في كتابه الطبقات. أثنى على سعيد بن المسيب طائفة من أهل زمانه، فقد ذكر ابن عمر سعيد بن المسيب فقال: هو والله أحد المتقين. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره: مرسلات سعيد بن المسيب تعد في الصحاح. وقال قتادة ومكحول والزهري وآخرون من التابعين، واللفظ لقتادة: ما رأيت أعلم من سعيد بن المسيب. وقال علي بن المديني: لا أعلم في التابعين أحدا أوسع علما من ابن المسيب، وهو عندي من أجل التابعين. وقال محمد ابن يحيى: كان سعيد المقدم في الفتوى في دهره، وكان يقال له فقيه الفقهاء. وعن علي بن الحسين قال: ابن المسيب أعلم الناس بما تقدمه من الآثار وأفقههم في رأيه. وقال ميمون ابن مهران قال: أتيت المدينة فسألت عن أفقه أهلها، فدفعت إلى سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى. من كلام سعيد ابن المسيب رحمه الله أنه كان يقول: لا تقول مصيحف ولا مسيجد، فما كان لله فهو عظيم حسن جميل. ويقول: لا خير في من لا يريد جمع المال من حله يعطي منه حقه، ويكف به وجهه عن الناس، ومن استغنى بالله افتقر الناس إليه. وكان يكثر في مجلسه من قول: اللهم سلم اللهم سلم. ولما اشتد وجع سعيد ابن المسيب دخل عليه نافع ابن جبير يعوده، فأغمي عليه، فقال نافع: وجهوه. ففعلوا فأفاق، فقال: من أمركم أن تحولوا فراشي إلى القبلة؟ قالوا: نافع. فقال له سعيد ابن المسيب: لئن لم أكن على القبلة والملة والله لا ينفعني توجيهكم إلى القبلة. توفي عالم المدينة سعيد ابن المسيب سنة 93 للهجرة، فرحمه الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.